إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، بعد يوم أو بعد ساعات إن شاء الله يشرق على العالم الإسلامي شهر رمضان، الذي هو من أعظم الشهور يمنا وبركة وأعمها منفعة وفائدة وأرفعها منزلة ومكانة. فمرحبا بك يا شهر رمضان، مرحبا بك يا شهر الخيرات، يا شهر النور والبركات، يا شهر البر والرحمات، مرحبا بك يا شهر الصيام والقيام، يا شهر الجود والكرم، يا شهر العتق والغفران، يا شهر الصدقات والإحسان. مرحبا بك يا شهر رمضان، فيك أنزل القرآن، وفيك ليلة خير من ألف شهر، وفيك أنزل الله على نبيه الرسالة، وفيك كانت غزوة بدر التي وضع بفضلها أول حجر أساسي للإسلام، وفيك كان فتح مكة آخر شوط بين الرسول وقريش. أقبل أقبل يا شهر النور الفريد، أولك عيد وآخرك عيد، فيك تغلق أبواب الجحيم، وفيك تربط الشياطين بقيود الحديد. أقبل أقبل يا شهر الخيرات، فيك تفتح أبواب الجنات، وفيك تضاعف الحسنات، وفيك تقال العثرات، فيك تجاب الدعوات، وفيك ترفع الدرجات، وفيك تغفر السيئات. أقبل يا شهر الخيرات، فيك يجود الله سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، وفيك يجزل الله ويكثر لأوليائه العطيات. من صامك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لياليك إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك يا شهر رمضان، فأنت الذي احتفلت بك السماوات العلى، فزخرف الله للمؤمنين من أجلك الجنان، ففتحت أبوابها وخزائنها، وزينت حورها وولدانها، وتطاولت قصورها ودورها، وتمايلت أشجارها وثمارها، وتفجر خمرها وكوثرها، وفاح مسكها وعنبرها، وصفى لؤلؤها وجوهرها، وسطع نورها ونوارها، وكثر نعيمها وسرورها. بل جعل الله رمضان طريقة التقوى والهداية. يقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي ثمرة الصيام. بالتقوى يتدرب المسلم على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فالصائم قد يجوع وأمامه الغذاء الشهي، ويعطش وبين يديه الماء البارد، ويعف وبجانبه زوجته، لا رقيب عليه في ذلك إلا ربه، ولا سلطان إلا ضميره، فيترك ذلك كله طاعة لربه وابتغاء مرضاته وطلبا لثوابه وجناته. يتكرر ذلك نحو 15 ساعة أو أكثر في كل يوم، و29 يوما أو 30 في كل عام. فأي مدرسة تقوم بتربية الإنسان على الطاعات وترك المحرمات وتعلمه الصبر الجميل كمدرسة الصيام التي يفتحها الإسلام إجبارياً للمسلمين في رمضان وتطوعاً في غير رمضان. فالمقصود من الصيام هو التدريب العملي على التقوى التي هي طاعة الله في أوامره ونواهيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى هي ملاك الأمر كله، من اتصف بها أكرمه الله وأعزه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن تخلق بالتقوى قربه الله وأدناه وتولاه واجتباه، إن أولياؤه إلا المتقون، إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من اتقى الله حفظه الله من أعدائه وفاز بتأييده ونصره. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن حاد عن التقوى سلط الله عليه أعداءه ودمره وسحقه. من اتقى الله أبعده الله من النار وأنجاه وأسكنه جنته وفاز برضاه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالتقوى إخواني هي الوصية الغالية التي قدمها الله للأولين والآخرين. واقرأوا قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، التقوى هي ثمرة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يهذب النفوس ويصونها عن الشهوات ويصدها عن الطغيان. ولكن أي صيام من هذا الذي يعد المسلمين لتقوى الله؟ هل هو صيام عموم الناس الذي هو عبارة عن ترك الطعام والشراب والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع فجر اليوم إلى غروب شمسه وكفى؟ كلا ثم كلا، ليس هذا هو الصيام الذي أمر الله به. بل الصيام لا يكون كاملا مقبولا عند الله إلا إذا كان بالامتناع عن المحرمات وعن الوقوع في المحظورات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وكل معصية زور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكل نعم، فواجب العبد الصائم أن يصوم نفسه عن نوازع الشر وأن يخص بمزيد العناية جوارحه. فيردعها عن المنهيات، وأن يكون هينا لينا كريما، لا يؤذي أحدا ولا يظلم أحدا ولا يعتدي على أحد بأي نوع من أنواع الاعتداء، لا بالقول ولا بالفعل. ذلكم هو الصيام الذي يثمر تقوى الله. أن الصيام الحق الذي يقبله الله ويثيب عليه أعظم الثواب هو الذي يصومه المرء بجميع جوارحه ويحفظ أعضاءه كلها مما يغضب رب العالمين في جميع أوقاته، فلا يغضب ولا يسب أحدا ولا يغتاب مسلما ولا تصدر منه نميمة ولا لغو ولا فحش، ويرى أن هذه السيئات ونحوها وإن كانت في كل وقت ضارة هي في وقت الصيام أسوأ ضررا وأعظم خطرا لضياع ثواب الصيام بها، لأن الصائم الذي لم يصن سمعه وبصره ولسانه عما حرم الله كان كمن بنى بنيانا وانهدم وعلى رأسه تهدم. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، من لم يستفد من صيامه ولم يخرجه صومه عن طبعه اللئيم وخلقه الذميم وعاداته السيئة، فظل يكذب ويغتاب ويخدع ويغش ويخون الأمانة ويؤذي جيرانه ويطفف كيله وميزانه ولا يرعى حقوق الله ولا حقوق العباد، فقد خاب وخسر قد خاب وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فعليكم إخواني المؤمنين بصيام هذا الشهر المبارك الكريم صياما تزكو فيه أرواحكم وترتوي فيه قلوبكم وتصفو فيه نفوسكم. فعلى الصائم أن يتخلق بالخلق الكريم والحلم وضبط النفس، حتى لو استفزه أحد فسبه وشتمه بحق أو بغير حق فليرتدع، فليتذرع بالصبر والحكمة، وليقل اللهم إني صائم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. كما ينبغي أن تصرفوا أوقاتكم في هذا الشهر الكريم إلى تلاوة كتاب الله تعالى بدلاً من كثرة النوم والاشتغال بما يضر ولا ينفع من لغو الكلام وفضول القول والألاعيب التي تنقلب حسرة على لاعبيها يوم القيامة، كاللعب بالكرطة والدومين ونحوهما بمقابل أو بدون مقابل، لأنها وسيلة إلى المحرم، والإسلام جاء بسد الذرائع. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد، يعني كالشطرنج والكرت ونحوهما، من لعب بالنرد فكأنما لطخ يده في دم خنزير. وإذا كان هذا حراما في غير رمضان فهو أشد حرمة في شهر الصيام. فاحرص أخي المسلم على الخير، وإياك أن يتسلط عليك الكسل أو الفتور في هذا الشهر الكريم. ذلكم أن شهر رمضان أوقاته كلها كنوز غالية، فلا يليق أن تضيع في اللهو واللعب والقمار ونحوها من المنكرات. اللهم رد بنا إلى طريقك المستقيم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إذا كان الصوم فرصة، وأي فرصة لتقوية الروح وتدريب النفس على طاعة الله وتقواه، ففيه أي الصيام فرصة، وأي فرصة لتقوية البدن كذلك. فإن كثيرا من الأمراض التي يشتكي منها الناس إنما هي ناشئة من بطونهم التي يملؤونها بكل ما تشتهي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. وإذا كانت البطن مجمع الأمراض والأسقام ومستنقع البلايا والأضرار، وكانت المعدة بيت الداء، فإن الحمية أي التقليل من الأكل، فإن الحمية رأس الدواء. فالصيام للمسلمين بمنزلة المستشفى، الصيام للمسلمين مستشفى تستريح فيه المعدة ويتخلص الجسم من كثير من فضلاته الضارة. الصيام في حد ذاته مفسد للبدن، أقول مفيد، الصيام في حد ذاته مفيد للبدن، مصحح للجسم، مذهب لكثير من الأمراض التي تنغص العيش وتسبب الآلام النفسية والجسدية. وقد قرر الأطباء أن من الأمراض ما لا يشفيها إلا الصوم. وقد نشرت إحدى المجلات أن مئات المرضى قد برئوا من البول السكري بعلاج الصيام. ويقرر الطب الحديث أن الصوم علاج ناجع للأمراض الجلدية، لأنه يقلل من الماء في الجسم والدم، وذلك من أسباب العلاج. ويقول مشاهير علماء الطب إن الصوم مفيد في حالة البدانة والسمانة، أن الصوم مفيد في حالة البدانة والسمانة وتضخم الكلى وارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري والأمراض التي تنجم عن الإفراط في الأكل وأمراض الأعصاب. بل هو أي الصيام خير علاج لتجنب الإصابة بالالتهاب الداخلي أو الأمراض الصديدية. وقد حكى لي بعض الإخوان أنه رأى في مستشفى في ألمانيا، رأى على باب المستشفى وداخل المستشفى، رأى لوحة مكتوب فيها قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى قال بعض أطباء النصارى المرموقين: لو عمل الناس بهذه الآية لأغنتهم عن معظم مجالات الطب، بل لأغنتهم عن نصف الصيدلية. تلكم هي الحكم التي يجب أن نرعاها حق رعايتها، وأن نضعها نصب أعيننا في صومنا، حتى يكون صوما يؤدي مهمته ويفي بالغرض المقصود منه. فليس شعري: هل فهم المسلمون أسرار الصيام؟ وهل انتفعوا بشهر رمضان؟ أما سلفنا الصالح فقد جنوا ثمارا وتفيأوا ظلالا واستمدوا منه روح القوة وقوة الروح. كان نهارهم نشاطا وإنتاجا وإتقانا، وكان ليلهم تزاورا وتهجدا وقرآنا، وكان شهرهم كله تعلما وتعبدا وإحسانا. كانوا ألسنتهم صائمة فلا تلغوا برفث ولا جهل أو غيبة أو نميمة، وآذانهم صائمة فلا تستمع لباطل أو لغو، وأعينهم صائمة فلا تنظر إلى حرام، لا تنظر إلى حرام أو فيلم خليع، وقلوبهم صائمة فلا تضمر حقدا على مسلم ولا تعزم على خطيئة أو إثم. وكانوا كذلك أيديهم صائمة، كانوا أيديهم صائمة فلا تمتد إلى سوء أو أذى. أما مسلم اليوم فلم ينتفعوا برمضان ولم يستفيدوا بما فيه من صيام ولا قيام، بل فيهم من يصوم ولا يصلي، وفيهم من يترك الصلاة في الجماعة ويظن مع ذلك أنه قد أدى ما عليه من العبادة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فهؤلاء لم ينتفعوا برمضان إذ جعله الله للقلب والروح، فجعلوه هم للمعدة وملء البطون، جعله الله للحلم والصبر فجعلوه هم للغضب والطيش، جعله الله للسكينة والوقار فجعلوه شهر السباب والخصام، جعله الله ليغيروا فيه من صفات أنفسهم فما غيروا إلا مواعد أكلهم. لذا أنصح نفسي وإياكم فأقول: ينبغي لنا جميعا أن نصوم هذا الشهر الكريم فنحسن صيامه، وأن نقوم لياليه فنحسن قيامه، وأن نشكر نعم الله علينا فلا ننسى إخواننا الضعفاء والمحرومين، وأن نقتدي برسولنا الكريم الذي كان أجود ما يكون في رمضان، وأن لا نتكاسل عن الطاعات، وأن نؤدي الصلوات الخمس في الجماعات، وأن نصرف أوقاتنا في التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، وأن نغض أبصارنا عن النظر إلى ما حرم الله من عورات النساء المتبرجات الملعونات، وأن نصون ألسنتنا عن اللغو والكذب مهما كانت الأسباب. أسأل الله تعالى أن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا إلى صيام هذا الشهر خير صيام وقيامه خير قيام، حتى نخرج من رمضان مطهرين مغفورين الذنوب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان من أرض الإسلام، اللهم أيد إخواننا المضطهدين المظلومين، اللهم أيد إخواننا المظلومين، اللهم أيد إخواننا المظلومين، اللهم اجبر برحمتك كسرهم، اللهم اجبر برحمتك كسرهم، اللهم تول بعنايتك أمرهم، اللهم تول بعنايتك أمرهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم أهلك الظلم والمجرمين، اللهم أهلك الظلم والمجرمين، اللهم دمر قوة أمريكا وبريطانيا وحلفائها الظالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم أفني وجودهم، اللهم أفني وجودهم، اللهم أذهب سلطانهم، اللهم أذهب سلطانهم، اللهم لا تدع لهم سبيلا على إخواننا المسلمين، اللهم لا تدع لهم سبيلا على إخواننا المسلمين، اللهم عليك بالأعداء الغادرين، اللهم عليك بالأعداء الغادرين، اللهم دمر اليهود والصليبيين وكل من والاهم من أعداء الدين، اللهم دمر اليهود والصليبيين وكل من والاهم من أعداء الدين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم نجي إخواننا من قصف المعتدين، اللهم نجي إخواننا من قصف المعتدين، اللهم أمدهم بملأ من جندك، اللهم أمدهم بملأ من جندك، اللهم أيدهم بروح من عندك، اللهم أيدهم بروح من عندك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم لم شعثهم، اللهم أذهب الخلاف من بينهم، اللهم أذهب الخلاف من بينهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، إننا الآن في شهر رمضان الكريم، شهر الخير، شهر النور، شهر الهداية، شهر الرحمة، شهر الطاعة، شهر العزائم، شهر الانطلاق من المادة ومن الشهوة، ليحقق المسلم في دنيا المثل الرفيعة والحياة الكريمة، فيعلن للملأ أنه لم يخلق عبثا، وليس هو حيوانا يعيش ليأكل ويشرب ويسرح ويمرح، بل خلق للعبادة، لعبادة الله. ومن جملة العبادة صيام رمضان، فرمضان مدرسة إجبارية يتخرج منها المسلم بعد 30 يوما، يتخرج منها بروح عالية نضالية وإرادة قوية مجاهدة ونفس متواضعة وانقطاع تام إلى الله بالعبادة والطاعة ومذاكرة واعية لدروس العلم ومدارسة فاهمة لآيات القرآن الكريم وإخلاص في قيام الليل بصلاة التراويح. إن صيام رمضان، إخواني الكرام، إن صيام رمضان عبادة غير متكررة في العام، وهي بين العبد وربه، فيجب على الصائم أن يصون صيامه من كل عبث، وأن يخلص فيه الإخلاص كله حتى يفوز بالأجر الجزيل، وحتى لا يذهب تعبه هباء منثورا. فليس بصائم من يسهر الليل كله في المقاهي ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وليس بصائم من يسهر الليل في الدومينو ولعب الشطرنج والكرت وغيرها من الألعاب اللعينة، وليس بصائم من أطلق لسانه في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والكذب، وليس بصائم من استمع بأذنه إلى الأغاني والفحش والزور، وليس بصائم من نظر بعينيه إلى وجوه النساء وشعورهن وصدورهن وأفخاذهن وأدبارهن، وليس بصائم من ارتكب بيده حراما أو مشى في حرام، وليس بصائم من تضيق نفسه ويتحرج صدره فيشتد غضبه وينطلق لسانه بالسب والشتم واللعن، ثم يحتج لسوء خلقه بأنه صائم، مع أن الصيام تهذيب وتأديب، تهذيب وتأديب، فيكون عذره أقبح من ذنبه. يا ذا الذي ما كافاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصيام بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصياني. أتل الكتاب، أتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاسي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر لإنساني. أي والله ما ندري، ما ندري أيها الإخوة من يكمل منا هذا الشهر، من يكمل منا شهر رمضان، ومن يموت في رمضان. فاغتنموا إخواني هذا الشهر الكريم، شهر الخير، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر التراويح، شهر العبادة، شهر النور، شهر النور. رمضان شهر النور والقرآن، رمضان شهر البر والإحسان. فصيامه روح وراحة أنفس وطهارة للروح والأبدان، هو صحة وسلامة ووقاية، هو نعمة عظمى من الرحمن. فيه مساواة وفيه رحمة وتجنب للإثم والعدوان. للأسف الشديد، للأسف الشديد، كل ما نبنيه في رمضان تهدمه هذه الحياة الدنيا الدنيئة. أيها الأحبة، هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا طريق، والناس يعبرونها بدءا من سن التكليف إلى سن الموت. كل الناس يعبرون هذه الدنيا رغم أنوفهم، وهي الكثيرة الأشواك والمخاطر والمعاصر والحفر. فيها في الدنيا حفرة الزنا، فيها حفرة الغنى، فيها حفر الربا، فيها حفر التبرج والاختلاط، فيها حفر اللواط، فيها حفرة القمار، فيها حفرة المخدرات، فيها حفرة العقوق، فيها حفرة قطيعة الرحم، فيها حفرة أكل الحرام، فيها حفر السب والشتم واللعن والحقد والحسد. وهكذا جميع المعاصي والذنوب والآثام هي والله بمنزلة الحفر والمعاطب. ويأتي المؤمن، يأتي المؤمن ومعه نور، نور يريه هذه الحفر. يأتي المؤمن ومعه نور الإيمان، معه نور الإيمان، فينجو بسبب الإيمان من السقوط في هذه الحفر، سواء في رمضان أم في غير رمضان. كلما رأى المؤمن، كلما رأى حفرة أمامه تجنبها. رأى حفرة الزنا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. رأى حفرة اللواط قال رب نجني وأهلي مما يعملون. رأى حفرة الغنى قال والله لا أسمع الأغاني حتى لا يصب في أذني الرصاص المذاب يوم القيامة. رأى امرأة متبرجة قال والله ما أنظر إليها حتى لا أصاب في عيني يوم القيامة من جمر جهنم. رأى حفرة الربا قال والله لا أتعامل بالربا حتى لا أواجه بحرب من الله ورسوله. رأى حفرة الخمر والقمار قال معاذ الله رجس من عمل الشيطان. المهم كلما رأى المؤمن حفرة تجنبها حتى وصل إلى آخر باب من أبواب الدنيا، فخرج منها ودخل إلى باب الآخرة سالما موفقا من الشر معصوما. والظفر كل الظفر، الظفر كل الظفر، والنجاح كل النجاح لمن خرج من هذه الدنيا ولقي الله سالما، لمن خرج من هذه الدنيا ولقي الله سالما. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الكفر، سليم من الشرك، سليم من البدع والضلالات، سليم من الشعوذة والخرافات، سليم من المعاصي والانحرافات، سليم من الشهوات والشبهات، سليم من الحقد والحسد والكبر، سليم من الرياء والنفاق. إذا سلم من هذا كله في رمضان وغير رمضان وصل إلى الله سليما. هذا بالنسبة إلى من نور الله قلبه بنور الإيمان. أما من أظلم الله قلبه، أما من أظلم الله قلبه وأعمى بصيرته، فهذا يسقط في كل الحفر، فهذا يسقط في كل الحفر في رمضان وغير رمضان. يسقط في حفرة الزنا، ويسقط في حفرة الربا، ويسقط في حفرة الرشوة، ويسقط في حفرة الخيانة، ويسقط في حفرة المسلسلات والأفلام الخليعة، ويسقط في كل حفر الشر والفساد. لماذا؟ لأنه أعمى البصيرة، أعمى البصيرة، جاهل بالله، لا يعرف لماذا خلقه الله، يظن أن الله خلقه لهذه المعاصي والذنوب لأنه أعمى. والله يقول: قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يا رب، لا يا رب، ما يستوي الأعمى والبصير. البصير يصير على نور من الله، والأعمى يصير في ظلمات من الشيطان. ولهذا يذكر الله في القرآن الكريم أن المؤمن صاحب البصيرة الله يتولاه، الله يتولاه ويحفظه ويرعاه، فيقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، يتولى الله المؤمن ويزرع في قلبه النور ويدله على النور، فيعيش في سعادة وطمأنينة. ويقول سبحانه وهو يمتن على أهل التقوى فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن إخواني الكرام، متى يجعل الله لك النور؟ أخي الكريم، متى يجعل الله لك النور؟ يجعل الله لك النور حينما تتقي الله، حينما تتقي الله، حينما تتصف بصفة التقوى، تصبح أهلا لينور الله قلبك. اسمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. وأضرب لكم مثلا، وبالمثال يتضح المقال كما يقول المثل العربي. أضرب لكم مثلا شركة الكهرباء. إذا أنت بنيت دارا لا يمكن أن تأتي الشركة بالكهرباء إلى دارك إلا بعد ما تراعي أنت التأسيسات الكهربائية من أول الأمر، وتقدم الطلب، وتأتي بالواجبات المطلوبة، ثم يأتي المسؤول الفني إلى عين المكان ويقدر القدرة التي تبغيها، ثم يكتب لك التقرير والكلفة المالية، ثم تسدد المبلغ للصندوق، وتأتي بالإيصالات، ثم يعطونك موعدا. وهكذا ما تصل الكهرباء إلى بيتك إلا بعدما تخرج عينك، ما تحصل على النور في بيتك، ما تحصل على النور في بيتك إلا بعد التي واللتية. ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى نور الله عز وجل: لا يمكنك الحصول على هذا النور الرباني إلا بعد أن تصحح عقيدتك، وتتقن عبادتك وتحسن أخلاقك وسلوكك وتجعل كتاب الله منهاجك. نور الله لا يمكن الحصول عليه إلا بعد أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لا يمكن أن ينور الله قلبك وأن يشرح صدرك إلا إذا عملت بالتنزيل وخفت من الجليل ورضيت بالقليل واستعددت ليوم الرحيل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما أن تريد أن يأتيك نور الله بالبلاش وأنت مصر على المعاصي فكلا ثم كلا وألف كلا. بعض الناس يعيش حياته كلها في الشهوات والملذات ومع النساء والحرام والغفلة، يعيش حياته مع يليل ويا عين، فإذا قلت له اتق الله قال لك اتق الله أنت، أما أنا فاللي هداك يهديني. يا للعجب، كيف يهديك الله وأنت ما تريد الهداية؟ الهداية لا تعطى إلا لمن طلبها، الهداية لا تعطى إلا لمن تطلع إليها وتحرك قلبه عليها واشرأبت نفسه نحوها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يهديك الله وأنت مصر على المعاصي؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كيف يهديك الله وأنت منغمس في الشر إلى أذنيك؟ نعم، أقلع عن المعاصي، نظف نفسك، تب إلى الله، استغفر لربك والله يهديك، وخصوصا في شهر رمضان شهر المغفرة والرضوان. لكن تقعد مكانك وتقول اللي هدك يهديني، فهذا كلام فارغ، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين من رحمته، نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة. يرحمك الله في الدنيا ويرحمك في الآخرة، وأيضا فوق هذا ويجعل لكم نورا تمشون به، أي الله ينور قلبك بالإيمان والهداية، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، ويسهل عليك الصلاة، ويحبب إليك قيام الليل، ويسهل عليك قراءة القرآن، ويسهل عليك الصيام، ويسهل عليك الزكاة، ويسهل عليك الحج، ويسهل عليك العمرة، ويسهل عليك كل أنواع العبادة في رمضان وغير رمضان. وبعد ذلك يبغض إليك الكفر وأهله، ويبغض إليك الشرك وأصحابه، ويبغض إليك النفاق وأنصاره، ويبغض إليك كل المعاصي، بحيث ترى المتبرجة في الشارع، بحيث ترى المتبرجة في الشارع والله كأنما رأيت شيطانا رجيما، تغض عنها بصرك بالرغم من أن فيك غريزة الشهوة كما هي في سائر الشباب الطائش. لكن عندك إيمان وعندك نور، عندك إيمان وعندك نور يرعاك ويحميك من كل شر يؤذيك، وتسمع بأذنك أغنية، تسمع أغنية والله كأنما أصبت برصاصة في أذنك ما تطيق سماعها. لماذا؟ إنه نور الإيمان، إنها الهداية الربانية. تسمع الناس يتكلمون في الغيبة والنميمة فتكره ذلك وتمجه وتقول اتقوا الله يا ناس، خلونا من الكلام الفارغ، اشتغلوا بكتاب الله، اشتغلوا بسنة رسول الله. لماذا؟ لأن في قلبك نورا، عندك إيمان، عندك هداية. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إليكم إخواني بعض أحكام الصيام التي قد يتوقف الكثير عليها، منها أن المستحاضة وهي التي استمر بها الدم وزاد على أيام عدتها، هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي ويباح وطؤها إلى أيام عدتها. ودم الاستحاضة إذا عرف بالتمييز فذاك، وإلا إذا اشتبه عليها الحال ما عرفت دم الحيض من دم العلة والفساد. هذه تستثني أيام عدتها ثم تصلي وتصوم وإن استمر بها الدم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، أي له رائحة، بخلاف دم الاستحاضة لا رائحة له. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، يعني كيلو أو كيلوان من الدقيق يدفع لكل مسكين كل يوم. وأما الحبلى والمرضع، الحبلى إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على ولدها، فيجوز لهما الفطر أيضا والإطعام عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي يرجى برؤه فيباح له الفطر ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض إذا كان الصيام يضاعف مرضه أو يؤخر شفاءه، كالمصاب بمرض السكر أو مرض السل أو قرحة المعدة، فهؤلاء يحرم عليهم الصيام. وهكذا كل مريض أخبره طبيب ثقة بأن الصيام يضره إلا ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن كان في ذمته شيء من رمضان الماضي فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر بسبب عذر المرض، فهذا لا شيء عليه، وإنما يقضيه وكفى عندما ينعم الله عليه بالشفاء. ثم ليعلم الصائم أن له دعوة مستجابة لا ترد، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. والمأثور في هذا الدعاء أن يقول الصائم عند الفطور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإذا لم يستيقظ الصائم حتى أصبح جنبا، أصبح جنبا اغتسل ولا شيء عليه، وكذا إذا احتلم نهارا لا شيء عليه، ويجوز الاكتحال في نهار رمضان، كما يجوز استعمال الطيب والزيت والحناء في الرأس والقطرة في العين أو الأذن، ولا شيء في ذلك كله، كما تجوز الحقنة أي القوالب أو الإبرة في نهار رمضان في العرق أو تحت الجلد، ولا تبطل الصيام. اللهم إلا إذا كانت مغذية، إذا كانت الإبرة مغذية تقوم مقام الطعام، فهذه يبطل بها الصيام. والمتوضئ الصائم، المتوضئ الصائم إذا سبق الماء إلى جوفه إلى حلقه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لكن ينبغي أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كنت صائما وبالغت في الاستنشاق وتسبب عن ذلك تسرب الماء إلى الحلق فقد أفطرت، أما إذا لم تبالغ واستنشقت طبيعيا ثم تسرب الماء إلى الحلق فلا شيء عليك. ومن أكل أو شرب ناسيا، ومن أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن غلبه القيء، من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء أي تسبب في القيء، ومن استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود بسند صحيح. ومن أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت، من أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم ظهر أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم ألهمنا القيام بحقك، اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا يا رب بين خلقك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، هب لنا ما سألناك، هب لنا يا رب ما سألناك، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر المحتاجين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين، والحمد لله رب العالمين.